كان من ضمن فقراتنا اللي احنا بنتكلم فيها ان شاء الله في حي على الاثار ان احنا نتكلم عن موهبه من مواهب بناتنا، عندنا ان شاء الله مواهب كتيره جدا، ونتكلم برضو عن تجربه من تجارب النجاح والتغلب على الصعوبات. كان من ضمن التجارب دي تجربه خاصه بطالبه هي بينا حاليا، ان شاء الله تكون مستعده، مش عارف سلمى مستعده ولا لا انها تتكلم. مستعده سلمى طارق، طالبه في ثانيه شريعه السنه دي، حصلت على تقدير ممتاز في اولى شريعه، لكن كان عندها مشكله كبيره جدا. انا هقدم سلمى وهي هتتكلم عنها وتعرفنا كيف تجاوزت الازمه. لو تسمح لي سلمى بالحديث عن حالتها الصحيه. سلمى ابتليت بمرض شديد قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم على اثر اجراء عمليه جراحيه كبرى، وكانت في حاله صحيه سيئه للغايه، وكثير نصحوها بانها تعتذر السنه دي ما تدخلش الامتحان، وطبعا كان وضعها يعني الصحي انا كنت يعني ادرى الناس بيه، واطلعت على كل الوثائق المرضيه، كنت في منتهى الخوف والحزن ان تكون بنت من بناتنا بتعاني من المحنه والمرض الصعب ده في الظروف دي. لكن سلمى ما شاء الله طلبت مني، او مش عارف انا اللي طلبت تقريبا او اصريت، مش عارف، انها تدخل الامتحانات ونأجله امتحانها الشفوي. كانت هي غير قادره، كانت امتحانات الشفوي في فتره المرض، فعملنا طلب لست العميله وتقدمنا بالمستندات الصحيه اللي اثبتت انها بالفعل حاجه للراحه، واجلنا امتحاناتها الشفوي، وكانت فتره امتحانات بالنسبه لها فتره عصيبه جدا، وكان حصولها على تقدير ممتاز مع الظروف والمحنه الشديده دي ده كان اكبر انجاز، في حين ان ممكن حد من بناتنا دور برد يمنعه عن المذاكره، او اي ظرف طارئ يمنعه او يتعلل به. معانا سلمى تعرف بنفسها وتقديرها وتتكلم عن محنتها، واهم شيء ازاي نحفز بناتنا ونلهمهم القوه والتحدي. اتفضلي سلمى. السلام عليكم، انا سلمى طارق ثانية شريعة. الكلام اللي انا هقوله ده هو رسالة لكل بنت بتتحدد بظروف، بتقول انا مش هقدر اعمل كذا، مش هقدر اوصل لكذا، عشان انا مثلا عندي ظروف، سواء مرض، سواء متزوجة، اي حاجة من دي يعني. انا حسيت فعلا زي ما الدكتور قال، ظروف صعبة جدا، بس الفكرة كلها ان انا كان عندي هدف عاوز اوصله، والفكرة برضو ان انا كنت عندي كده ايمان بفكرة انه مفيش حاجة اسمها مستحيل. مفيش حاجة اسمها مستحيل مع الدعاء ومع حسن الظن في الله. فهو فعلا اللي حصل معايا كان فعلا شبه معجزة. اللي انا وصلته في كل ده فعلا كان شبه معجزة فعلا. يعني انا اذكر يعني اتصالي بالدكتور والحديث مع الدكتور قبل امتحاني بفترة قليلة جدا، وكنت فعلا في الترم التاني يعني فعلا مش ملمة بأي مادة، إلا يعني أقصى مادة ملمة بيها بنسبة 20%. فأنا ما كنتش عارفة أعمل إيه، وكان كل اللي حواليا بيقول لي إن أنا أأجل السنة كلها، لأن أنا عملت عملية كان عندي كيس على الظهر وكنت محتاجة استئصال الظهر، فكنت محتاجة عملية جراحية، ويعني عملت عملية وقعدت حوالي شهر كامل عقبال ما عملت العملية، وشهر كامل علاج بعد العملية. بس فأنا يعني الشهر ده كنت في قمة التعب، يعني أنا قضيت شهر كامل مركبة قسطرة، القسطرة دي كانت عاملة لي تعب شديد جدا، يعني كنت مش بتحرك أصلا من على السرير، وكنت يعني مجهودي مفيش أي حاجة خالص، استنزفت كل حاجة في فترة التعب دي. بس ربنا جزيهم خير بصراحه، صحابي ان هم صابوني كلهم، وكلهم بداوا يجيبوا لي المحاضرات اللي فايداني. انا قعدت كان الكلام ده في الترم الثاني، فضلت حوالي شهر ونص متغيبه عن الكليه، يعني ولا حضور محاضرات ولا اي حاجه، ولا حتى معايا مثلا الحاجات اللي هم اخذوها والحاجات اللي ما نفسيا وجسديا وكل حاجة. طبعا التعب الجسدي بيأثر يعني دعم عدد. طبعا أنا مجرد ما بدأت أتعالج كنت امتحاناتي مضلعه حوالي 3 أسابيع. فأنا كنت محتاجة أصلا فترة نقاهة، يعني أنا محتاجة، الدكتور حتى بيقول إن أنا محتاجة إن أنا فترة نقاهة بقالي شهر كامل مرتبة قسطرة وخياطة وحاجات صعبة جدا. فبرغم استغرابي كده إن أنا كنت برضه يعني بحاول إن أنا أكون أنا معالجة لنفسي نفسيا، يعني لأن النفسية أهم من يعني هي لها عامل كبير في اللي إحنا نتغلب على التعب الجسد ده. يعني أنا فترة التعب دي ما كنتش بقعد أقول أنا امتحاناتي قربت، أنا ما حضرتش، أنا بقالي شهر ما بحضرش، ما كنتش يعني ما كانش كلامي مع نفسي سلبي، وده أهم حاجة. لا، أنا كنت بفكر في مرضي ده وإن أنا إن شاء الله أتغلب عليه وإن أنا أقوم تاني وإن أنا إن شاء الله بإذن الله هبقى أحسن. فلدرجة إن أي حد كان بيجي يزورني يعني يقول لي أنت امتحانك قربت، هو امتحانك إمتى؟ يعني بصراحة أحب ناس كده بيبقوا يعني عندهم طاقة يعني فظيعة، يعني فهي لما كانوا بيدوني طاقة سلبية بقى لما بيتكلموا سلبي اللي هو أنت امتحانك قربت أنت، فأنا كنت بقى يعني بمنع خالص حوار حد يجيب لي سيرة الدراسة أثناء فترة مرضي ده. كنت ناسي خالص فصل دماغي عن فكرة أصلا الدراسة والامتحانات. كيف تعاملتي مع المحبطات؟ هم أكثر هن في الكلية وبين صفوفهم. في كل حاجة يعني مش شرط. كيف تعاملتي مع أي طلبة بتحبطك وإزاي تعاملتي؟ أغلقتي وسائل التواصل تماما معهم؟ لا، أنا كنت لازم مضطرة، يعني في بعض الناس كنت مضطرة إن أنا لازم أتواصل معاهم. فأنا كنت مثلا دايما بنزل مثلا محدش يكلمني محدش يسألني، كنت دايما بقول لا. ما لا مش عاوزه اتكلم. طبعا كنت مريضه وهم يقول لك ده هي اكيد في مصيف او في فندق وبتدعي المرض، واكيد هي طبعا بتذاكر وبتقول لنا كده عشان خاطر ان احنا الافكار المنتشره بين المرضى. يعني فعلا في فعلا زي ما الدكتور قال، في فعلا طالبه كلمتني قالت لي يا سلمى انت بقالك شهر غايبه، انت شكلك ما شاء الله يعني خلصت الكتب كلها، وكانت بتسالني ان هي عاوزه تاخد مني حاجات في المناهج وكده. فرحت قلت لها والله انا انا بقالي شهر كامل ما اعرفش حاجه اصلا عن الكليه ولا الكليه ولا النظام ولا كده. هل هي ساعدتك بقى بعد ما طلبت منها الطلب ده؟ بصراحه هي انكسفت جدا من نفسها، واظن ان دي كانت رساله ليها سبحان الله درس عمره ما هتنساه، ان هي اتحرجت ان هي يعني اسالت ظن فيا ان انا بكذب او ان انا يعني بقول انا مثلا بغيب يعني مثلا 10 مرات وانا اصلا غايبه عشان بغبت العين زي ما بيقولوا. فهي انكسفت من نفسها بصراحه وفعلا حاولت تقدم لي المساعده. بالنسبه بقى لنقطه اللي انا ازاي اتغلب على الكلام السلبي بالذات في نقطه التركيز، ومعلش السماعه بعيده شويه عشان الصوت. فكره الكلام السلبي عايزين كده نقطه معينه معاكي دقائق معدوده، كيف تغلبتي على الازمه؟ طيب بدايه كده اول حاجه خالص بالدعاء وحسن ظن بالله، دي اول نقطه مهمه جدا. وحسن الظن بالله وده سلاح قوي احنا بننساه. يعني وتاني حاجه بقى واهم حاجه برضه انت مع نفسك تقدري تكوني قويه. يعني ايه؟ انت دلوقتي مثلا عندك ظروف معينه، ما تكونيش سلبيه مع نفسك، لا قولي ان شاء الله هقدر وان شاء الله باذن الله هحقق، يعني خليكي شخص ايجابي ما تكونيش شخص سلبي. الشخص الايجابي ده ممكن يكلم نفسه ويقول لها يخاطب نفسه انا قوي انا قويه ان شاء الله هتغلب على الازمه دي ليست ابدا اكبر مني، انا ان شاء الله اكبر منها، انا ساتحدى هذه الساعه وساصل الى غايتي مهما حدث. بس طبعا نتكلم نفسه في البيت يعني مش بره في الشارع عشان الناس وطبعا نبعد عن الناس المحبطه، دي اهم حاجه. ماليش دعوه بحد. كان الدكتور بيقول كلمه مهمه جدا في ندوه الندوات، المتفق لا يصل. الكلمه دي كانت فعلا سبب في ان انا تجاوزت المهنه دي، لانك لو التفتي لاصحابك اللي هم متفوقين عنك واللي وصلت لكذا واللي ما وصلتش لكذا ابدا مش هتتقدمي، لان انا طبعا صحابي مثلا انا لسه بدات في الماده وخلاص الامتحان قرب واصحابي اكيد اللي مخلصين ومراجعين. طالبه بتبدا تذاكر وزميلتها تقول لها ده انا خلصت الماده مرتين، فهي تحبط فيها انا لسه هبدا وغيري خلص. ايوه طبعا دي كلمات لا عادي حتى لو الكل خلص انا ابدا استعين بالله واواصل وان شاء الله ربنا هيبارك في الوقت. والعبره على فكره مش في النهايه تبقى مخلصه الماده 4 مرات. هل في اوقات معينه يا سلمى تنصحي بيها في المذاكره؟ طبعا انا بنصح اهم حاجه فعلا الوقت اللي هو من بعد الفجر، الوقت ده رائع جدا. انت فعلا ممكن تخلي يومك يومين عشان تعرف تنجزي، يعني لو عليك الجامعة او كده يعني ممكن تخلي يومك يومين. يعني مثلا استاذ سلمى في النقطه دي انا كنت في فتره الدكتوراه كنت في محنه شديده في ايام الدكتوراه وكان كان فترة مرض والدتي ووفاتها، ربنا يرحمها ويرحم الجميع. فأنا طبعاً الوقت أدركني، وطبعاً من نشأ أخوات بنات، فكنت أنا يعني قائم بفضل الله تعالى على خدمة أمي، وكنت أتقرب بهذا إلى الله. فالشاهد إن أدركني وقت رسالة الدكتوراه. فأحد مشاهير الأطباء في اسكندرية هنا قال لي أنت محتاج وقت إيه للدكتوراه؟ قلت له محتاج 6 أشهر. قلت له طب قال لي وتبقى لك كم؟ قلت له تبقى في مدتي القانونية 3 أشهر. قال بالبكور تصبح ال3 أشهر تصبح عاماً كاملاً. بالبكور لو إنك بكرت وذاكرت بدري اليوم هيكون ب3. فده فرصة مهمة جداً تصديقاً لكلام سلمى، وكلامها مصدق طبعاً، لكن تصديقاً لكلامها من الواقع بالفعل كان ده السبب. لأن أنا قدمت التماسات لرئيس الجامعة إنه يمد مدتي ورفض. رفض إنه هو يمد ورفض إنه يلتمس لي أي عذر. وقال لا يقبل المد إلا لا يقبل إلا لمرافقة الزوج أو الزوجة أو الالتحاق بالجيش أو سبب ثالث اللي هو لو واحد قدر الله اعتق مثلا أو كذا بيكون ليه سبب للتأخير. قلت له يعني خدمة الأم وبر الأم ليس سببا؟ قالوا ليس سببا للأسف أو ليس مبررا للتأخير. تفضل. كمان نقطة تانية، أنا كنت دايما بفتكر الآية اللي هي بتاعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآية اللي دايما بتكون في ذهني، كانت فعلا في الفترة دي دايما في ذهني، كنت بقول ربنا سبحانه وتعالى عالم إن أنا عندي طاقة إن أنا أقدر أتكلم، وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قدره ليا. الآية دي مهمة جدا جدا في حياتنا، ما تتحججيش وتقولي أنا ما أقدرش أعمل كذا، لو أنت ما تقدريش ربنا قبل ما كان يحطك في الظهر ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى حطك في الظهر ده عشان أنت تقدري عليه، تقدري تتجاوزيه. ربنا يحفظك يا سلمى. في أي نصيحة أخيرة لهم؟ طيب آخر حاجة بقى ممكن أختم بيها، فعلا الدراسة توفيق، النجاح عامة توفيق، مش بس بالمذاكرة ولا كم المذاكرة. أنا عايزة أقول لك يعني فعلا بالسعي بالسعي والتوفيق من الله. عليك أن تسعي وليس عليك إدراك النجاح. افعلي ما بوسعك، خذي بالأسباب، استغلي الأوقات، واترك النتائج على الله، فهو وحده جل وعلا. بالدعاء طبعا. أنا في مواد والله فعلا يعني ربنا شهد على كلامي ده هو كله صدق، فعلا في مواد ما كنتش أعرف عنها حاجة، وبفضل الله تعالى كان كمان مواد اللي هي مواد التخصص زي مثلا فقه المقارنة وأصول الفقه، يعني المادة مثلا حوالي 450 صفحة ما كنتش عارفة أعمل إيه. كان بالضبط كده الامتحان فاضل له حوالي يوم ونص. ساعتها فتحت النت عشان أشوف أي حاجة مثلا في المادة، أو يعني أشوف أي مساعدة من أي بنت، فلقيت في بنات عاملين منزلين ستوري على الواتس وكاتبين فيه أنا ما عملتش حاجة في المادة، أنا هسقط. فالمهم قفلت النت وقلت إيه ده هيجيب لي إحباط وأنا مش ناقصة. المهم إن أنا ساعتها يعني صليت وقعدت على ربنا سبحانه وتعالى وقلت يا رب من اللحظة دي لحد الامتحان اليوم ونص ده كله أنا هجتهد وهعمل كل اللي عليا، كل اللي هقدر أعمله، فيا رب أعني أرضيني وإديني الطاقة اللي أنا أقدر بيها أخلص المادة دي. وفعلا بعد ما خلصت صلاة العيد والله العظيم قعدت يوم كامل 24 ساعة على المادة، ما كنتش عارفة أنا مش يعني جاي طاقة فعلا والله مش طبيعية مش حقيقية. أنا في العادي بقعد ساعة بعد كده خلاص بحصل، سبحان الله 24 ساعة متواصل بتركيز رهيب سبحان الله، وبقى عندي قدرة غريبة إن أنا يعني أفهم بسرعة وأحفظ. والله خلصت المادة وكان الامتحان فاضل له 3 ساعات، خلصت المادة كلها متواصل من غير نوم ومن غير أي حاجة. بعدين بقى إيه أمي يعني قالت لي نامي شوية لحد الامتحان، قلت لها لا، أنا قلت إن أنا إن شاء الله هفضل يعني هبذل كل طاقتي عشان يعني بحيث بتأليف الضمير عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقني. المهم الوقت اللي كان فاضل على الامتحان حوالي 3 ساعات، الوقت ده قعدت أراجع المادة كلها تاني. المادة دي بفضل الله أنا يعني هي يعني مش المادة دي اللي هو كل المواد على نفس الحال، يعني بفضل الله يعني كل المواد دخلتها وأنا يعني مذاكراها كلها ومراجعة عليها كمان، وفي مادة رجعت عليها 3 مرات. ده في خلال مدة قصيرة جدا، بس هي كله بس إنك ربنا سبحانه وتعالى لو يعلم لو شاف منك يعني إنك مجتهدة وعندك حب ظني في الله وبتدعي ربنا ربنا هيقويكي. اذكر بقى ان انا فتحت برضو النت قبل الامتحان بفتره، لقيت نفس البنت اللي كانت من يوم ونص كاتبه انا ما ذاكرتش حاجه انا هسقط، كاتبه انا يا جماعه انا مش عارفه اعمل ايه انا ما ذاكرتش حاجه وهسقط. البنت دي كانت قافله النت وكانت حاطه لله وكان الجهد بتاعي ودرجة حياتي في المادة. البنت دي للأسف رفضت في المادة ورفضت في السنة الدراسية كلها اللي كانت قبل كل الامتحان. يعني انت عملت ايه سنة في المادة دي؟ المادة دي بفضل الله انا جبت فيها امتياز، انا معرفش الدرجات بس انا جبت فيها امتياز، وهي المادة التانية بفضل الله تعالى اللي كتبت على الانترنت انها خلاص رفضت في السنة الدراسية لانها يعني منعت عن نفسها حتى الإرادة. يعني هي للأسف الشديد هي سلمى شافت اللي هي كاتباه، لكن سلمى ابتعدت عن مصدر الإحباط وده حل مهم جدا. ثانيا استعانت بالله وقالت يا رب ما تبقى سأبذل فيه غاية وسعي والتوفيق منك وحدك. فهي بتلاحظ بعد ما دعت ربنا تمام التوفيق، وإن المادة اللي هي لم تقرأ فيها كلمة قرأتها لمدة يوم كامل وحققت فيها امتياز، بينما الطالبة الأخرى رسبت في العام كله لأنها استسلمت لنفسها وللشيطان. بالضبط فاتي ما ايه ما تعمليش حسابات لأي حاجة، سيبيها على ربنا سبحانه وتعالى. خلي عندك فضل توكل متوكلة على ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حاجة اسمها أصلا من خلاص الظروف أصلا مش هلحق، لا مفيش حاجة اسمها كده. خلي عندك إيمان إن المعجزات بتتحقق بالدعاء بفضل الله تعالى. أنا تقدير في الترم الثاني اللي أنا أصلا كنت يعني حالتي نفسيا وبدنيا وكل حاجة زي ما كنتوا محدد لهم، يعني تقدير في الترم الثاني أعلى من الترم الأولاني بفضل الله تعالى. أنا كان عندي 8 مواد بفضل الله جايبة في 6 مواد امتياز ومادتين جيد جدا بفضل الله تعالى. فمفيش حاجة اسمها مستحيل بفضل الله. أنا كمان يعني بفضل الله تعالى وكرم ربنا سبحانه وتعالى ربنا استجاب دعواتي إن أنا فوق يعني في الفترة اللي أنا ما كنتش يعني عارفة حاجة عن المواد وكنت في قمة الإحباط كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يرزقني الامتياز من الأولى على الدفعة. لأن أنا دايماً بفتكر إيه بس سألت بسأل الفردوس مش بس ربنا أنجح يا رب أنجح وأنجح. بفضل الله الثالثة على الدفعة. الثالثة إن شاء الله هتكون الأولى السنة دي. إن شاء الله. تحية لسلمى. تحية لسلمى. شكرا جزيلا لسلمى. وطبعا يعني امثله مشرفه وعندنا امثله كتير جدا، لكن طبعا لازم استاذنهم الاول قبل ما يتكلموا ناخد رايهم ايه، هل عندهم استعداد يتكلموا ويعرفونا تجربتهم ولا لا.